بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، وقيل جمع ناقضة، والمراد بنواقض الوضوء مبطلات الوضوء أو مفسدات الوضوء، فإن الوضوء إذا تم على الوجه الصحيح فإنه يفسد بعدة أشياء، فاختلف العلماء في عددها، فقيل أربعة وقيل خمسة وقيل سبعة وقيل ثمانية، وأوصلها بعضهم إلى فوق العشرين، وأكثر من توسع في هذا بعض فقهاء المالكية رحمنا الله وإياهم. وسبب هذا التوسع إما الاختلاف في بعض النواقض أو تشقيق بعض النواقض، يعني مثلا جعل النوم ناقض والسكر ناقض، وبعضهم يجملها فيقول زوال العقل، لكن المشهور في مذهب الحنابلة أنها ثمانية، هكذا عند أكثر متأخر أصحابنا الحنابلة، فيذكرون ما ذكره المؤلف هنا ويزيدون تغسيل الميت، فإن تغسيل الميت عندهم من نواقض الوضوء. الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، الصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. طيب، من أين أخذ الفقهاء هذا العدد سبعة أو ثمانية أو خمسة أو ستة أو عشرة؟ هل هناك نص في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد هذا العدد أو لا؟ من أين يأخذ الفقهاء هذه الأعداد التي يذكرونها في فروض الوضوء، في نواقض الوضوء، في شروط الصلاة، في أركان الصلاة؟ تفضل. أحسنت، هذا لابد أن نفهمها، يأخذون هذه الأعداد بالتتبع والاستقراء للأدلة الشرعية، فكل عالم حسب اجتهاده، قد يجتهد فيوصلها إلى خمسة، وقد يجتهد فيوصلها إلى أقل أو أكثر من هذا. فهكذا المؤلف أيضا استقرأ هو وأصحابه الحنابلة رحمنا الله وإياهم، فقال إنها سبعة. الناقض الأول من نواقض الوضوء قال: الخارج من السبيلين. المراد بالسبيلين القبل والدبر، يعني ذكر الرجل وفرج المرأة ودبر الرجل والمرأة، هذا يسمى أو هذان يسميان السبيلين. وبعض الفقهاء يعبر بتعبير آخر فيقول: الخارج من السبيل، ويرتاح، فيشمل الجميع. ويزعم بعضهم أو يقول بعض العلماء إن هذا أدق، لأن المرأة لها ثلاثة سبل، لأن للمرأة الدبر مشترك هذا بينها وبين الرجل، وهناك مسلك الذكر وهناك مخرج البول، فمخرج البول يختلف عن مسلك الذكر اللي هو الفرج الأساسي بالنسبة للمرأة، والأمر في هذا سهل إذا عرف المعنى. طيب، من أين أتينا بأن كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء؟ الحقيقة أنه لا يوجد نص على هذه الكلية أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، إنما جاءت النصوص بذكر أشياء، مثل قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ومثل قول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المذي قال: فيه الوضوء، وما أشبه ذلك من الأحاديث. فالعلماء تتبعوا مثل هذه النصوص وأشباهها فقالوا: كل خارج فهو ينقض الوضوء، وهذا مذهب الجمهور، فيدخلون في هذا حتى النواقض النادرة، عفوا، حتى الخارج النادر، حتى الخارج النادر، مثل لو خرج من ذكر الرجل مثلا حصات، أو خرج منه دود، أو خرج منه دم، أو خرج منه أي شيء كائنا ما كان، بل يدخلون في هذا ما لو أدخل الرجل في ذكره شيئا كأن يقطر في إحليله شيئا أو يدخل مسبارا أو منظارا أو ثم يخرج فيقولون ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه لا يخلو من بلة، لا يخلو إيش؟ من بلة تصاحبه. وهذا يعني هو مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الأشياء النادرة لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء، أولا لعدم وجود الدليل على أنها ناقضة للوضوء، وثانيا لأنهم يتكلمون عن مظنة، بمعنى أنهم يقولون إذا خرج الدم لابد يكون معه شيء من البول، أو إذا خرج من الدبل لابد يكون شيء من الغائط، وهكذا إذا خرج شيء حصات مثلا أو دود أو أي شيء خرج، فيقول لابد أن يكون معه إيش؟ شيء، وهذا الشيء قد لا يرى لكنه لابد يكون موجود، هكذا زعموا رحمنا الله وإياهم. وعلى كل حال الجمهور يرون النقض، وذهب مالك رحمه الله وابن حزم الظاهري والظاهري عموما وبعض السلف إلى أن هذه الأشياء النادرة لا تنقض الوضوء، الأشياء التي ليست في المنصوصات وليست واردة في الأحاديث ولا في الآيات أنها لا تنقض. ولا شك عندي أن هذا القول هو الأقوى، هو الأقوى، لأن الأصل بقاء الطهارة، لأن الأصل بقاء الطهارة، وعندنا قاعدة شرعية البقاء على الأصل، ولا ينتقل عن الأصل إلا بظن غالب أو بيقين، ولا يوجد هذا في هذه المسألة. ثانيا لأن التعليل الذي ذكروه أنه لابد أن يصحبه بلة، هذا مجرد ظن وظن بعيد أيضا. ثم ثالثا حتى لو صحبه بلة فهذه البلة لا ترى بالطرف، والشريعة لا تعلق الأحكام بما لا يدرك، إنما تعلق الأحكام إيش؟ بالمدركات. أما الأشياء غير المدركة فلا تتعلق بها الأحكام الشرعية. فعلى كل حال من توضأ فهو خير له، ومن لم يتوضأ فأرجو أنه لا حرج. ويترتب على هذا المسألة المشهورة التي يكثر فيها الكلام عند المعاصرين، وهي مسألة رطوبة فرج المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. لم أقف على أحد ذكر الرطوبة من النواقض بالنص عليها، ولكن حسب القواعد التي ذكروها هي على مذهب الجمهور إيش؟ تنقض الوضوء، لأنه يقول كل خارج فهو ناقض للوضوء. وعلى مذهب المالكية والظاهرية وبعض السلف لا تنقض الوضوء، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب، لكن إن توضأت فهو خير لها. وأما هل هذه الرطوبة نجسة أو لا، الصحيح أيضا أنها طاهرة، الصحيح أنها طاهرة وليست نجسة. فيكون الصحيح في المسألة في رطوبة فرج المرأة، وهي ما يخرج منها من البلل أحيانا يخرج من الفرج، أنه لا ينقض الوضوء ولا يكون نجسا، فلا يجب منه غسل الملابس. والله أعلم. هذا ما يتعلق بالناقض الأول من نواقض الوضوء. أحد عنده سؤال قبل أن نتعداه؟ لنا ثلاثة أسئلة كما اعتدنا فقط إن شاء الله لا غير. تفضل. يحس المرأة أو يحس كبير السن بشيء من الرطوبة، هو يعني قليل، قد تكون قليلة أو مع البرد حتى لو ما لم يكن كبيرا، فما حكم مثل هذا البلل؟ نعم، يسأل الله يحفظه عن خروج بلل في أيام البرد أحيانا من كبار السن أو قد يكون من غيره. نقول إذا علم يقينا خروج هذا البلل فهو ناقض للوضوء، إذا كان بولا أو غائطا أو ما أشبه ذلك من النواقض التي أشرنا إليها، يدخل في النواقض البول الغائط المني على قول، وسأذكر لكم بعد قليل نبهوني مسألة المني هذه سأفصل فيها، والمذي والودي كل هذه تعتبر من النواقض. وأما المني فالصحيح فيه التفصيل، فالمني إن أوجب غسلا لم يوجب وضوءا، وإن لم يوجب غسلا أوجب وضوءا. هذا الخلاصة وهو مذهب الشافعية رحمة الله علينا وعليهم. فعلى هذا إذا كان خارجا بلذة دفقا بلذة يجب منه الغسل ولا يجب منه إيش؟ الوضوء. لا نقول يجب عليك أن تتوضأ وأن تغتسل، لا، يكفي أن تغتسل. وأما إذا كان خارجا بغير دفق ولا لذة مثل من به مرض الإبردة فإنه ينتقض به الوضوء فقط، ينتقض به الوضوء فقط، والله أعلم. هذا يعني أحسن ما قيل في هذه المسألة. فعلى هذا نقول لا فرق بين خروج شيء يسير أو شيء إيش؟ كثير. والعلماء متفقون على أن خروج شيء قليل أو كثير ينقض الوضوء من البول أو الغائط، لا يفرقون بين قليله وكثيره، لكن إذا علم وتيقن خروج هذا الشيء. أما إذا كان مجرد إحساس، مجرد إحساس، فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والله أعلم. نعم. يسأل أخونا الحبيب يقول ذكرنا في درس أحكام النجاسات أن الحنفية يتساهلون في يسير النجاسة وأن ابن تيمية اختار هذا. نقول هذه مسألة أخرى فلا نخلط بين المسائل. مسألة التساهل في النجاسات يعني لو حصل على يدك أو ثوبك أو شرابك أو سروالك نجاسة قليلة جدا، بعضهم يقول مثل رأس الدبوس، بعضهم يعني على خلاف في بعض التفاصيل، لكن في الجملة إذا كانت يسيرة يسيرة فيتساهلون فيها، يتساهلون فيها. لكن هنا لا، هنا شيء ينقض الوضوء، وفرق بين باب ما يجب فعله وباب ما يجب إيش تجنبه وتركه. باب التروك أيسر من باب الأفعال، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء أن باب التروك أيسر، الله أعلم. فلا ندخل هذه المسألة في تلك. طيب باقي سؤالان، حد عنده سؤال أو نتعدى نحولها للفقرة التالية تصير خمسة، أو نقول سنة فات محلها؟ طيب ماشي. نعم تحصل، يحصل هذا يحصل، لكن اليوم ما عندنا شيء راجع بحكم طول الفترة. لكن دائما احنا قبل بداية الدرس نناقش في الدرس السابق سؤالين أو ثلاثة. طيب سم. نعم أحسن الله إليك. وإليك. والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. نعم، يقول والخارج النجس من سائر البدن يعني من بقية البدن، ويحتمل أن يكون المراد هنا من جميع البدن يعني غير السبيلين. فالخارج النجس من بقية البدن قال ينقض الوضوء إذا فحش، ينقض الوضوء إذا فحش. ومعنى إذا فحش يعني إذا كان كثيرا. واختلفوا في حد الفاحش، فالمشهور أن الفاحش هو ما فحش في عند أوساط الناس، لا عند الموسوسين ولا عند الأطفال ولا عند الذين لا يميزون، وقيل أقوال أخرى غير هذا، لكن من أشهر الأقوال أن الفاحش وما فحش في نفوس أوساط الناس وعقلاء الناس، الناس المعتدلة، يعني لي الناس اللي هم اللي لا يبالون. مثلا لو يجيك جزار، جزار لو يشوف دم من هنا إلى هنا هل يفحش في نفسه؟ لا، عادي عنده لأنه كل حياته فيها الدم فلا يبالي. أو تجد لك شاب هلوع خواف يعني يمكن لو يشوف مثل نقطة الدبوس من الدم يغمى عليه، هل هذا يراد به أنه يقدر لنا الفاحش؟ لا، إنما عقلاء الناس وأوساط الناس، وهذا أقرب شيء، وهي قاعدة العرف المعروفة أنه ما كان يعني يراه أوساط الناس في جميع ما يتعلق بالعرف في الجملة. طيب المؤلف رحمه الله يعني عبر عن هذا الناقض بتعبير أخرج منه بعض ما يدخله فقهاء الحنابلة وبعض الفقهاء من غيرهم، فقال إذا فحش، ولو تركها لدخل فيه البول والغائط إذا خرج من غير إيش مخرجهما، لأنهم يدخلون في هذا الناقض يقولون الخارج النجس من غير السبيلين، وهو قسمان، أي يكون بولا وغائطا أو يكون شيء آخر. الشيء الآخر مثل الدم، الدم المسفوح، ومثل القيء، ومثل القيح والصديد والمدة، على الخلاف في بعض ذلك. بل الحقيقة يعني القيء الصحيح فيها أنه طاهر وليس بنجس، والدم المسفوح الجمهور على نجاسته، والقول بعدم نجاسته قوي، لكن نقل بعضهم إجماع على نجاسته، ولذلك يعني خلونا في الجملة على أنه نجس. وسيأتي الكلام عليه، لا انتهى، تكلمنا عن باب النجاسات، لكنه التحرز منه أولى على جميع الأحوال، لأنه نقل فيه الإجماع وإن كانت فيه دلائل كثيرة على عدم نجاسته. أما القيح والصديد والمدة فالصحيح أنها ليست نجسة، ليست نجسة، وهي أسهل من الدم بكثير، وهي الأشياء التي تخرج من الجروح غير الدم. طيب، فإن كان بولا أو غائطا، مثل شخص جته مشكلة في المسالك البولية فصار يخرج البول من لي مثلا أخرجوه، أو خرج منه هذا من جرح، جرح في بطنه فخرج من معدته شيء يشبه البول أو غائط، أو من الأمعاء أو ما أشبه ذلك، هذا هو المراد هنا. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء وتفصيل، لكن الصحيح أنه إذا خرج بول أو خرج غائط، سواء فوق المعدة تحت المعدة يقابل المعدة، إذا خرج بول أو غائط فإنه يكون ناقضا للوضوء، يكون ناقض لعمومات الأدلة في أن البول والغائط ينقض أو ينقضان الوضوء، فالصحيح ينقضه. فإن كان غير البول والغائط فالصحيح أيضا أنه لا ينقض الوضوء. ومدار هذه المسألة في الجملة على حديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وتوضأ، قاء فأفطر وتوضأ، رواه الترمذي بهذا اللفظ، ورواه أحمد والنسائي في الكبرى وغيرهما بمعناه. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، سئل عنه الإمام أحمد فقال إنه ثابت أو إنه صحيح، وصحه جماعة من أهل العلم رحمنا الله وإياهم. ولكن مثل ما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، هذا فعل، هذا فعل، وغاية ما يدل عليه الفعل إيش؟ الاستحباب. غاية ما يدل عليه فعل الاستحباب. فنقول، نقول إذا كان الخارج قيئا فيسن الوضوء منه لهذا الحديث الصحيح، وإن كان الخارج دما فلا يسن الوضوء منه لعدم وجود دليل على مشروعية الوضوء من الدم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، وكان أصحابه يحتجمون، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ولا أمر بالوضوء، وكانوا يقاتلون في بدر وفي أحد وفي غيرها، وكانوا يجرحون وتنزل منهم الدماء، وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالوضوء. فلذلك نقول ولا يستحب من الوضوء. والذين قالوا يستحب، غاية ما عندهم الخروج إيش؟ من الخلاف، الخروج من الخلاف، والخروج من الخلاف الاستدلال به ضعيف، الاستدلال بالخروج ضعيف، خاصة إذا ظهرت وبانت السنة. وفي حديث جابر رضي الله عنه في قصة الأنصاري وأظن عباد بن بشر لما ضرب بثلاثة أسهم فخرج منه الدم، والحديث عند أبي داود وغيره، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ولم يقطعه صلاته، فدل على عدم المشروعية. فالمقصود لا يوجد دليل على مشروعية الوضوء من كل خارج، وبخصوص القيء ثبت فيه الحديث السابق، فنقول يسن من القيء دون غيره من الخوارج أو مما يخرج من البدن. خلاصة الكلام في هذه المسألة، إذا كان الخارج بولا أو غائطا وجب الوضوء، إن كان غيره لا يجب الوضوء، ولكن يسن الوضوء فقط من إيش؟ من القيء. من القيء. لماذا؟ للحديث الصحيح، حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ عليه الصلاة والسلام. قال ثوبان: أنا صببت له وضوءه، أنا صببت له وضوءه عليه الصلاة والسلام. طيب، أحد عنده سؤال في هذا؟ تفضل. نعم، بالنسبة لمن أجريت له جراحة في مسالكه البولية فأغلق بالنسبة له المخرج المعتاد إما مؤقتا أو دائما، فصار يخرج الخارج سواء بول أو غائط من لي مثلا كما يعمل الآن في الجراحات الحديثة، هذا إن كان البول أو الغائط يخرج باستمرار فحكمه حكم صاحب السلس أو المستحاضة، وإن كان يخرج غير مستمر أنا لا أدري من حيث الواقع طبيا أنا لا أدري، لكن غالبا طبعا هو المتبادر عقلا أنه يخرج باستمرار، يخرج خاصة البول، البول دائم يدر المثانة تدر البول، لكن اللي عنده معلومة محررة طبيا يعلمنا في نهاية الدرس بها أو يبحثها لنا اللي عنده اهتمام بالطب. ها؟ نعم، ولا يتحكم لأنه أصلا مفتوح، ما في مثل فتحة الشرج فيها تحكم، والبول الذكر فيه تحكم، ولذلك كبير السن إذا ما عاد عنده تحكم ورد عنده السلس أو المريض يحصل عنده السلس، لكن أنا من حيث من أجريت له عملية جراحية يعني غالب ظني أنه لا يتحكم وأنه يمشي طبيعي خاصة البول، أما الغائط فيحتمل، لكن نريد معلومة دقيقة، اللي عنده قدرة يراجع هالقضية الطبية يعلمنا بها كتابيا إن أمكن أو شفويا، لكن كتابيا أفضل من مراجع أو على الأقل من طبيب معروف بالمسألة يشكر على هذا حساس أن ننتهي نقول نجزم بهذا ونخلص. فغالب طبعا الظن مثل ما قلت أنه يخرج باستمرار، فعلى هذا يكون حكم حكم صاحب إيش السلس. صاحب السلس فيه قولان، فيه قولان للعلماء رحمنا الله وإياهم، فالجمهور يرون أنه طبعا في أكثر من قول لكن الأقوال المشهورة قولان، الجمهور يرون أنه يتوضأ لكل فرض، يتوضأ لكل فرض ثم يصلي ما بينه وبين الفرض الآخر ما لم يخرج ناقض آخر، ما لم يكن عنده ناقض آخر، فإذا كان به سلس بول فالبول مرفوع عنه إلى وقت الصلاة الأخرى، لكن لو تغوط تغوطه هو معتاد يكون هذا ناقض مستقل لا علاقة له بالسلس، لكن إذا عنده سلس بول فإنه يتوضأ للظهر ويصلي به نوافل إلى العصر ثم يتوضأ العصر ويصلي به إن شاء إلى المغرب ويقرأ القرآن وما أشبه ذلك، طبعا مع اعتبار قضية وقت النهي أنه لا يصلي إلا ذوات الأسباب وما أشبه ذلك مما يجوز في أوقات النهي، وهكذا المغرب وهكذا العشاء، العشاء يعتبر إلى منتصف الليل وهو نهاية وقت العشاء، وبالنسبة للفجر إلى طلوع الشمس، وبالنسبة طبعا للعصر على الخلاف في انتهاء وقت العصر. ثم إذا أراد أن يصلي الضحى توضأ للضحى لأن لا تعلق لها بصلاة الفجر، وله أن يستمر حتى ينتهي وقت الضحى بزوال الشمس فيصلي به ما شاء من النوافل، وهذا مثل ما قلت مذهب الجمهور. والقول الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله واختار الشوكاني والشيخ ابن عثيمين أن ما هو سلس به وجوده كالعدم، وجوده كالعدم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا، وهذا شيء خارج عن إرادته ولا يستطيع التحكم فيه فيكون وجوده كعدم وجوده، فلا يقال توضع لكل صلاة ولا شيء، وجودك يعني هذا البول اللي يخرج كأنه لم يخرج يبقى، هذا ليس ناقضا بالنسبة له، ليس ناقضا. وهذا أيضا يذكر عن ربيعة، ربيعة الرأي رحمه الله، ف يبقى عنده النظر في النواقض الأخرى فقط، أما هذا الناقض فيلغيه من حسابه تماما، وهذا القول وجيه وقوي، هذا قول وجيه وقوي للأدلة التي أشرت إليها قبل قليل، لكن هذا ينبني على الاختلاف، اختلاف المحدثين في الحديث المروي من طريق عروة، من طريق هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة وتتوضأ لكل صلاة أو عند كل صلاة. فبعض المحدثين يقول هذا من قول عروة، لأن هشام قال بعد ذكره للحديث قال أبي وتتوضأ لكل صلاة، وبعض المحدثين كالحافظ بن حجر يقول الصحيح أنه من المرفوع، من المرفوع. فعلى اختلافهم في هذا، على اختلافهم في هذا الحديث هل هو من قول عروة فيكون مدرجا، أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موصولا، فعلى الخلاف في هذا، وفي من كتب فيها بحوث والله أعلم بالصواب في هذا، لكن النفس تميل إلى أن هذا من قول عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى، والبخاري صرح بهذا في روايته، وبعضهم أدرجه، لكني لم أبحثها بحثا محررا أقطع به، لكن النفس تميل إلى تصحيح هذا القول، هو قول قوي والله أعلم. لكن عموما إذا توضأ لكل صلاة فهو أحسن، وعند هؤلاء يقول يستحب له، وهو مستحب مطلقا، الوضوء لكل صلاة هو السنة، هو السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وهو ظاهر قول الحق جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذا يشمل القيام لكل صلاة، فيكون إن قام محدثا يجب، وإن قام غير محدث فإيش؟ يستحب أو يسن، فيسن له على كل حال أن يتوضأ لكل. أما ابن حزم فقد يعني بالغ في هذا، بالغ وقال يتوضأ لكل صلاة فرضا أو نفلا، هذا القول يعني لا يقبل من ابن حزم ولا يؤخذ به لما فيه من العشر والمشقة، والعلماء فسروا الحديث بما تقدم والله أعلم. نعم، أحد عنده سؤال؟ اليوم جايين خدرانين شكلكم بعد هالإجازة، العادة ما شاء الله عليكم. لا جميل، جميل جدا، جميل. تفضل يا إبراهيم. وياك. التقيؤ عمدا في باب الوضوء لا يختلف عن القي عمدا أو القي غلبة، إنما يختلف في باب إيش؟ الصيام. فعامة العلماء رحمنا الله وإياهم يقولون إذا تقيأ عمدا أفطر، وإذا تقيأ بالغلبة لا يفطر، هذا قول عامة أهل العلم رحمه. ويذكرون في حديث أبي هريرة ويصححه بعضهم بهذا المعنى، لكن بعض أهل العلم لا يرى صحة هذا الحديث، لكن بعضهم ينقل الإجماع على هذا كابن المنذر رحمه الله، ينقلون الإجماع على أن من تقيأ عمدا فقد بطل صيامه والله أعلم. تفضل. أنا ترى أذكر أقوال ابن حزم قلتها لكم استلطافا يعني، ولأن بعض الأخوة يحبون ذكر مثل هذا، وإلا ما لي بحرص طبعا، ما لي بقولها دائم، بس أقولها استغرابا أحيانا واستلطافا. لكن ابن حزم عموما قلت لكم، وأنا سألتوني عن هذا أكثر من مرة في هذا الدرس، خاصة الأخ الله يحفظه اسمه كريم، أي يعقوب الحافظ، يعقوب الحافظ كذا، حياك الله يا يعقوب، سألني عن أكثر من مرة. ابن حزم عموما يعني لا يحرص على قراءة كتبه إلا إذا الإنسان بلغ مرتبة أنه يرجح ويفهم أصول الفقه وأصول المسائل، أما للمبتدئ فلا يقرأ إلى 5 إلى 10 سنين، لا تقرب ابن حزم أبدا ولا تعرج عليه، لكن فيما بعد إذا حسيت أنك فلا بأس بالرجوع إلى كتبه، بل ينبغي الحقيقة مثل ما يقول ابن العز بن عبد السلام، يقول ما طابت لي الفتوى إلا لما بعدما أصبح عند المحلل ابن حزم والمغني ابن قدامة. وأنا أضيف له طبعا المجموع للنووي، وأضاف ظن الذهبي ابن التمهيد لابن عبد البر، والاستذكار التمهيد لابن عبد البر والسنن الكبرى للبيهقي. هذه خمسة كتب يعني من أعظم الكتب كتب الإسلام حقيقة. طيب ماشي وغالب أقوال أهلي شذ بها غير مقبولة يعني لا يؤخذ بها. نعم يتفرد بأشياء غريبة جدا ابن حزم. نعم اللي بعده شيخ. أحسن الله إليك. وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. نعم الثالث من النواقض زوال العقل. زوال العقل وبعض العلماء يزيد أو زوال العقل أو تغييبه. زوال العقل أو تغييبه حتى يعني يفرقون بين زواله بالجنون وتغييبه بالسكر والنوم. وهذا طبعا أدق يعني لأنه لا يقال زال عقل النائم. النائم ما زال عقله لكن غاب عقله. غاب عقله بالنوم وهكذا السكران غاب عقله بالسكر لكنه ما زال. الزوال يكون بالجنون لكن يعني هكذا يعبر بعضهم لكن الأدق ما تقدم أنه أو تغييبه زوال العقل أو تغييبه. طيب زوال العقل في الجملة متفق على أنه من نواقض الوضوء وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. وخالف المعتزلة في النوم مطلقا فقالوا لا ينقض الوضوء وأيضا خلافهم لا عبرة به. خلاصة الكلام أن النوم أن زوال العقل يكون بأمور منها واحد النوم، اثنين السكر، ثلاثة الإغماء، أربعة الجنون. أحسنت. هذه أشهر مزيلات العقل النوم والإغماء والسكر والجنون. طبعا يضاف إليها ما يشابهها مثل التبنيج الآن يعني الكلي التبنيج الكلي ومثل الصرع. الصرع وهو نوع من الإغماء لكنه ليس مثله لكنه يشبهه. فهذه أو غيرها من ما يفقد فيه العقل ما يفقد فيه الإنسان عقله فلا يميز لا يعود عنده تمييز. لماذا إذا فقد الإنسان عقله وتمييزه ينتقد وضوءه؟ لأنه يخرج منه النواقض بدون شعور ولا يشعر بها. ومن ذلك النائم ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم. فإذا العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. وفي لفظ العينان وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ. وهذا بيان للعلة. ومعنى السهم حلقة الدبر. والمراد أن الإنسان إذا نام يخرج منه الريح بدون شعور. هذا معلوم اتفق عليه بين الناس. الإنسان وهو نائم يخرج منه بل أحيانا يتبول وهو ما يشعر بهذا خاصة إذا نام ولم يستفرغ ما في مثانته وخاصة الصغار في السن. ولذلك الآباء تشوفهم يحرصون عيالهم قبل النوم لازم يدخلونهم دورات المياه لأن الإنسان يفقد إدراكه. الكبير غالبا يشعر بالبول بالذات لكن الصغير غالبا لا يشعر. وأحيانا بعض الناس المرضى لا يشعرون فيخرج منهم البول وهم لا يشعرون. فالمقصود أن العلة في هذا أن الإنسان لا يشعر بالخارج. ولذلك يقول العلماء نواقض الوضوء نوعان، نواقض حقيقية ونواقض مظنة أو كما يعبر بعضهم مظنة ومئنة. فالنوم لا يعتبر ناقض في ذاته إنما هو إيش مظنة لخروج الناقض وهو البول أو الريح أو حتى الغائط. بعض الناس خاصة قد يكون عنده إسهال ممكن يخرج منه المرأة الغائط وهو ما يشعر خاصة إذا كان مريض وفيه إسهال. فالمقصود أن أكثر طبعا ما يخرجه الريح هو الريح. الأدلة على هذا ذكرت لكم الحديث السابق حديث علي رضي الله عنه وأصح منه هذا حديث علي فيه ضعف يسير لكن له طرق يشد بعضها بعضا ويتحسنه جماعة من أهل العلم. لكن أصح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابه، ولكن من بول وغائط ونوم. بول وغائط وإيش؟ ونوم. فدل على أن النوم من نواقض الوضوء. الحديث صحيح، هذا حديث صحيح. بسم الله. يستثنى من النوم، يستثنى من النوم إذا كان النوم يسيرا، وبخاصة من الجالس، من الجالس يعني ما كان نوم الثقيل، وكان جلوسه متمكنا، مو جالسا على أحد الجنبين متكئ على، فهذا يسهل فيه، وبخاصة إذا كان في انتظار الصلاة يوم الجمعة أو في انتظار الصلاة عموما. والدليل عليه حديث أنس رضي الله عنه صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون وهم ينتظرون الصلاة ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. نعم. فهذا يدل على أن النوم الناقض هو المستثقل الذي ما يشعر فيه الإنسان، وأنه يسهل في النوم ليسير، وبخاصة من الشخص المتمكن في جلوسه، لأنه إذا كان متمكنا في جلوسه فالغالب أنه لا يخرج منه إيش؟ شيء، لا يخرج منه شيء. طيب، يدخل في نواقض الوضوء طبعا الذي يبنج تبنيجا كاملا لإجراء جراحة مثلا، أما إذا كان تبنيج جزئي في يده، في قدمه، في أسنانه، في كذا، هذا لا ينقض الوضوء، إنما الناقض هو البنج الكامل، هو البنج الكامل. وهكذا من سكر فإنه يلزمه أن يتوضأ، يلزمه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. وهكذا من يأكل المخدرات التي تذهب العقل أو يغلب عليها أن الإنسان ما عاد يشعر بما خرج منه، فإنه أيضا يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. والله أعلم. نعم، أحد عنده السؤال في هذا الناقض دون غيره؟ تفضل يا يعقوب. لا، يلزمه باتفاق العلماء من سكر أن يتوضأ، لكن إذا كان سكره خفيفا، أنا لست خبيرا في هذا الباب، لو فرضنا أن هذا السكر يعني أتوقع أو أظن مثل بعض الحبوب الآن اللي يسمونها منشطة، مثل الحبوب اللي يسمونها البيضاء، هذه حسب ما نسمعه، ولست يعني متيقن من هذا، لكن نسمع من الناس ومن بعض اللي يعرفون يقول هذه يعني ما يفقد فيها الإدراك، ولذلك يأكلها بعض السفهاء لكي يعني ما ينامون، أما في الخطوط أو بعض اللي يسمونها في الدراسة أيام الاختبارات يلعب عليهم الشياطين ويعطونهم إياه، وأحيانا يحطونها في الشاي. هذه قد يكون فعلا أنها لا يعني تأثيرها ما هو قوي على الإنسان، العبرة أنه لا يدرك. فلو وجد شيء من السكر يعني خفيف جدا بحيث أنه يدرك كل شيء، طب من هو العبرة بأقواله، العبرة بالواقع، ولا هو قد يقول لك أقواله ما هو لا يدرك شيء، العبرة بالحقيقة بالواقع ليس بأقوال السكران. نعم، فهو العبرة بزوال الإدراك، بزوال الإدراك. نعم. وش هو 10 دقائق؟ ما شاء الله ما خليت. إيه، ينقض الوضوء 10 دقائق، هذا ناقض الوضوء. نعم، تفضل. إيه، مو قضية تقاس، لا، نحن نعرف العلة هنا وهنا، وهو الإدراك. زين، النوم جاء فيه نص ولذلك اختلفوا في حقيقته، أما هنا فهو كل الفقهاء يقصدون قضية الإدراك، الإدراك، فإذا فقد إدراكه لازم الوضوء. تفضل. في خلاف بين العلماء. فأما نوم المضطجع فقد نقل الكاساني في بدائع الصناع الإجماع على النقض به، وأما القائم والقاعد فاختلفوا فيه في تفصيلات كثيرة. لكن عموما إذا نام نوما مستغرقا أو كما يعبر المالكية نوما ثقيلا أو مستثقلا فهذا ينتقض وضوء لإطلاق النصوص، قال أو نوم، قال فإذا نامت العينان، المراد النوم الذي غاب فيه الإدراك. نعم تفضل. إذا كان هناك شخص مشلول شلل نصفي أو مبنج تبنيج نصفي، فإن كان لا يدرك ماذا يخرج منه، لا يدرك، أنا لست طبيب حتى أقول، لكن أنا أعطيك التفصيل. فإذا كان لا يدرك يخرج منه البول أو الغائط أو الريح ولا يدرك شيء، هذا معناه يتوضأ لكل صلاة، يكون حكمه حكم صاحب إيش السلس، لأنه ممكن يخرج منه باستمرار وهو ما أدري عنه، فلذلك نقول له توضأ لكل صلاة وله بهذا. طبعا هذا المشلول، أما إذا كان تبنيج ساعة ساعتين فبعد البنج يتوضأ خلاص. أما إذا كان يدرك ويعرف فهذا لا، حكم حكم غيره، العبرة بالإدراك. وهذه مسألة طبية، اللي عنده ما اهتمام بالطب يروح يسأل لنا الأطباء ويعطينا خبر. وأنا والله كنت عرضت على جماعة من الأخوان من طلاب العلم، يعني في قضايا طبية كثيرة جدا في الفقه، يعني الفقهاء يذكرونها حين يجزمون بشيء، والطب اختلف تماما يعني، وأحيانا يقولون إن كان كذا وكذا، مثل شغلنا الحين نقول إن وإن، طبيعي الفقيه والمتفقه مثلي، أنا من الثاني طبعا، ما ندرك هذه التفاصيل، فنعطيكم إجمال يعني نقول كذا وكذا. وهذا لا على الطب لا علاقة له بعمل المتفقه ولا الفقيه، إنما هذا فن آخر. فإن عرفه عرفه الإنسان بمعرفته من قبل أهله فهذا حسن وينقله عن أهله، وإن لم يعرفه فيحيل إليه. طيب ماشي تفضل. هو كله باب واحد، ويسمون العلماء قياس الأولى على النوم، فالسكر والجنون والإغماء كلها مقيسة على النوم قياس إيش الأولى. ونقل جماعة من العلماء منهم ابن المنذر إجماع الفقهاء على هذا، والله أعلم. ماشي اللي بعد إيش. صلى الله عليك وإليك. ولمس الذكر بيده، لمس الذكر، اللمس المراد به هنا المس بدون حائل، المس بدون حائل، وهو المس بالمباشرة باللمس. والمقصود بالذكر الفرج هنا، سواء كان ذكر الرجل أو فرج الأنثى، على خلاف في مس ذكر الأنثى وعلى خلاف في مس الدبر، لكن الأشهر دخول هذه الثلاثة كلها، ذكر الرجل وفرج الأنثى، وهما قولان في المذهب، المذهب دخوله الأشهر عند أصحابنا، وهكذا الدبر الأشهر أيضا دخول هذه الثلاثة كلها في هذا الناقض. ولذلك بعضهم يعبر قال بقوله مس الفرج، فيريح من من من هذا التفصيل، لأن الفرج يطلق على هذا وهذا. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وهو حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنه، وهو حديث مشهور وهو حديث صحيح. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال، أشهرها ثلاثة: القول الأول أنه ناقض مطلقا، والثاني أنه لا ينقض مطلقا، والثالث أنه ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة. والصحيح من هذه الأقوال أنه لا ينقض مطلقا، ولكن يسن منه الوضوء، ولكن يسن منه الوضوء. والدليل على أنه لا ينقض حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل مس ذكره وهو يصلي قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل بقية أجزاء البدن، وهذا يدل على عدم النقض. فنجمع بين الحديثين، نجمع بين الحديثين بأن نقول حديث بسرة يدل على المشروعية، وحديث طلق بن علي يدل على عدم الوجوب، وهذا رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك اختارها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. وأما قول بعض العلماء إن حديث طلق بن علي منسوخ فهذا قول ضعيف جدا، هذا قول ضعيف جدا لأمرين. الأمر الأول أن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا دليل، ما في دليل، ولا يجوز اللجوء إلى النسخ إلا عند العجز عن الجمع بين الأدلة. وهنا الجمع بين الأدلة ممكن بعدة طرق، أحسنها ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن يحمل الأمر على الاستحباب، وبهذا لا نلغي دلالة أحد النصين. وأما ثانيا الوجه الثاني لضعف القول بالنسخ، فإن الذين قالوا إنه منسوخ من أين أتوا بالنسخ؟ زعموا أن طلق بن علي أتى في السنة الأولى من الهجرة، فقالوا هذا متقدم وحديث بسرة متأخر. طيب من أين جبتم؟ يمكن حديث بسرة بعد متقدم. وأيضا القول بأن طلق بن علي جاء في السنة الأولى من الهجرة باطل، وإنما جاء طلق بن علي مع وفد بني حنيفة في السنة التاسعة للهجرة، سنة الوفود. وهم استدلوا على هذا بأنه شارك في بناء المسجد النبوي. نقول والمسجد النبوي بني أكثر من مرة، فبني في السنة الأولى البناء الأول، وبني في السنة الثامنة أو التاسعة أو أواخر السابعة البناء الثاني بعد فتح خيبر يقينا، لما توسع المسلمون وكثرت الوفود عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الخير، كثر المال بعد خيبر، بان النبي صلى الله عليه وسلم مسجده البناء الآخر، فوفد بني حنيفة جاء أما في الثامنة أو في التاسعة في البناء إيش؟ الثاني. فيكون طلق جاء مع قومه، لم يأتي وحده، ولا يعرف أنه جاء وحده، ولم يعرف أنه تقدم إسلامه. ثم على كل حال حتى لو فرض أنه جاء في السنة الأولى كما قلنا قبل قليل، فمن أين لكم أن حديث بسرة متأخر؟ ولو فرض أن هذا متقدم وهذا متأخر، فمن أين لكم أن هذا ينسخ هذا؟ ليس مجرد التقدم والتأخر إذا صار في تعارض الظاهر يدل على النسخ، إنما يدل على النسخ إذا عجزنا عن الجمع. ننظر إلى التاريخ، ما دام ما في دليل على أنه منسوخ، بمعنى مثل قول نفسه كنت أمرتكم فالآن أنهاكم، أو كنت ناهيتكم الآن أمركم، أو كنت قلت فالآن أقول، أو على الأقل الصحابي يقول كان أمرنا ثم نهانا، أو كان قال ثم قال، أو كان آخر الأمرين من نفسهم كان، يعني هذه هي أدلة النسخ. أما مجرد التوهم هذا طبعا غير صحيح. والحقيقة للإمام العلامة الحافظ بن رجب الحنبلي بحث جميل جدا في تأريخ مجيء طلق بن علي رضي الله عنه في كتاب فتح الباري في قرابة 3 أو 4 صفحات، لم أقف على أحد تكلم بكلام واضح ومقنع مثل ما ذكره الشيخ بن رجب الحنبلي في هذه المسألة. فينتبه بعض طلبة العلم، لأن كثير من المشايخ وطلاب العلم وبعض العلماء يقولوا منسوخ، من جبت أنه منسوخ؟ يعتمدون على هذه الجزئية التي هي مبنية على غلط من عدة وجوه، فينتبه لها. على كل حال الصحيح مثل ما قلنا قبل قليل أنه يسن ويستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب، والله أعلم. وأما مس ذكر الطفل الصغير فالذي يظهر أنه لا يشرع أصلا. المرأة إذا غسلت ولدها مثلا بعد تغسيل من النجاسة ومس الذكر أو دبره لا يقال سن هذا، لأن هذا كان معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النساء بغسل بالوضوء من ذلك، وأيضا لأن الطفل الصغير لا حكم لعورته، وأيضا لأنه ليس هناك نص عام بالوضوء من كل مس ذكر على الإطلاق، إنما قال من مس ذكره، والخطاب للمكلفين للكبار وليس لمس الأطفال الصغار، ولأن هذا مما تعم به البلوى ولم يرد فيه الأمر. وعلى كل حال لا يقال فضلا أن يقال يجب، لكن أقول حتى يستحب لا وجه للقول بالاستحباب، والله أعلم. طيب، أحد السؤال في هذه الجزئية؟ تفضل. وإليك. عمل الصحابة حديث قصة عمر رضي الله عنه عندما مسجد ليس يدين هذا. الصحابة وغير الصحابة يختلفون في مسائل من العلم، فليس قولهم بحجة مطلقا ولا قول بعضهم بحجة على بعض، والعبرة دائما والحجج بالنصوص الشرعية. وقلت لكم مرارا أن الصحيح من أقوال الأصوليين أن أقوال الصحابة ليست بحجة، فضلا عن أفعالهم، فضلا عن تقريراتهم، ولا يوجد دليل في الكتاب ولا في السنة على الاحتجاج بأقوال الصحابة، بل أقول قد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن أقوالهم ليست بحجة، هذا محل إجماع الصحابة، ولا يعرف صحابي يرى أن أقوال الصحابة حجة، بل أنكر بعضهم على بعض واختلفوا في مسائل لا تحصى ولم يحتج بعضهم. وقول بعضهم أن هذا خارج النزاع، نقول لا، هو دليل على نستصحبه في محل النزاع، وهذا من أنواع الاستصحاب، أن نستصحب الإجماع السابق. فعلى كل حال هذه مسألة لنا فيها يعني مجموع ذكرت فيه علل كثيرة جدا على عدم الاحتجاج بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، يمكن أكثر من 30 تعليل أو 25 نسيت الآن، بعضها مما ذكر وبعضها مما لم يذكر. وإن فسح الله في العمر كملناها وظهرناها، وإن بقيت فالله يعين الورثة، أما يشققونها ولا يكملونها. نعم تفضل. نعم. استحباب الجمع بين الحديثين، نقول يستحب ولا يجب بس. كيف نقول يستحب يا ولدي ونقول انتقاض الوضوء؟ ما تجري، هذا تناقض، وضح لك؟ نقول يسن، مثل ما نقول يستحب الوضوء لكل صلاة، مثل ما قلنا قبل يستحب الوضوء من القيء، كذلك يستحب الوضوء إيش؟ من مس الذكر، لكنه لا يجب ولا ينتقض الوضوء، لكنه سنة. وضح لك إذا مسه بشهوة هذا وجه، لكنه تحكم بلا دليل، تحكم بلا دليل، يعني نحتاج نقول نين لك قيد الشهوة، هذا ما في، لا يوجد هذا القيد، مجرد احتمال، صح ولا لا؟ فنحن جمعنا بأنه يستحب أو لا، لأن في عمل بالحديثين بدون تحكم وبدون إيراد قيود لا أصل لها. وضح لك؟ نعم. لا فرق، ما في فرق، لا فرق بين الطفل ابو سنة وسنتين ثلاث يرضع ولا ياكل، ما في فرق، لا يوجد فرق. نعم اللي بعده. صلى الله عليك. نعم. الحكم واحد، لو مس ذكر غيره مثل طبيب أو شخص يعالج، طبعا نقول الأولى له أن يمسه بحائل، والآن ما شاء الله وجدت هذه الحوائل العازلة تقدر تستخدمه مثل العوازل الأولين، مصنوعة من هذا المطاط الخفيف، تعزل وتكفيك من المس، لكن من مسه مباشرة فيستحب منه الوضوء. نعم، ولا نقول بشهوة ولا بغير شهوة مطلقا. نعم. أحسن الله إليك. وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. نعم، مس المرأة الناقض الرابع أو الخامس، الحين خامس. مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة. الدليل على هذا قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، على القول بأن معنى الملامسة هنا المس المجرد، وهذا مذهب ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله علينا وعليهم، وهو مذهب الحنابلة نعم رحمنا الله وإياهم أجمعين. والقول الثاني في المسألة أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، لأن الآية هنا أطلقت أو لامستم، فيحمل على كل لمس. والقول الثالث أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وأن المراد باللمس هنا الجماع، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، وأن المراد في الآية الجماع، وإنما كان كما قال ابن عباس: إن الله يكني، يعني هذا من أدب الألفاظ القرآنية، التكنية عن الجماع باللمس. والدليل على هذا من وجهين: الوجه الأول أن مس المرأة أمر تعم به البلوى، وكل البيوت فيها نساء، سواء كان النساء أزواجا أو بنات أو أمهات أو أخوات، كل البيوت مليئة. فلو كان المس مطلقا ينقض أو بشهوة لجاءت به النصوص الشرعية الكثيرة، لأنه متعلق بفريضة مستمرة دائمة يومية وهي الصلاة. فلما لم يرد هذا علم أن هذا ليس مقصودا ولا مرادا. الوجه الثاني أنه جاءت أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مس بعض نسائه ولم يتوضأ. أصحها طبعا حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزها، وهذا في الصحيحين. وجاء في سنن أبي في النسائي أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزها برجله. فالمقصود أن هذا يدل على أن اللمس لا ينقض، لا ينقض. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، ولا يتوضأ. وهذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيره رحمه الله وإياهم. واختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فقال بعض العلماء إن هذا الحديث لا يصح، وإنه غلط من بعض الرواة، وإن صواب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وهذا في الصحيحين متفق عليه. فغلط بعض الرواة كما قال البيهقي، بعض الرواة الضعفاء فرووه أنه يقبل ويصلي ولا يتوضأ. فقال بعض العلماء إنه حديث صحيح، وأن هذا حديث وهذا حديث. ومن هؤلاء الإمام الطبري فقال هذا حديث صحيح، وصححه جماعة منهم من المعاصرين أيضا العلامة أحمد شاكر رحمه الله في سنن التعليق على سنن الترمذي، أطال على هذا الحديث بقرابة 4 أو 5 صفحات وانتهى إلى صحة الحديث. ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، فيمكن في قرابة 6 أو 7 صفحات أو أكثر، وانتهى إلى صحة هذا الحديث. والحقيقة أن الحديث في أسانيده ضعف، لكن من تأمل طرقه علم أن له أصلا، لأنه له أكثر من 4 أو 5 طرق مختلفة، لا يمكن أن تكون كلها ضعيفة وغلط ولا يرتقي بعضها، لأن ليس ضعفها شديدا، ليس ضعفها شديدا. فأقل ما يقال عن هذا الحديث أنه حسن لطرقه، لتعدد أسانيده واختلاف أوجه روايته، فلذلك القول بتحسينه قول وجيه، قول بتحسينه، ولكن لا يرتقي أن يكون صحيحا، لا يرتقي أن يكون صحيحا. فعلى كل حال الحديث في الجملة حديث حسن بمتابعاته فله طرق ضعيفة لكنه يشد بعضها بعضا والله أعلم. فالصحيح من أقوال العلماء كما تقدم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. طيب هل يستحب منه الوضوء أو لا؟ الذي يتوجه والله أعلم أنه لا يسن منه الوضوء، لا يسن الوضوء منه لأنه لا يوجد دليل على استحباب الوضوء. والذين قالوا يستحب الوضوء إنما بنوه على مسألة الخروج من الخلاف. وذكرنا مرارا رحمه الله وذكرنا أن الاستدلال بالخلاف ضعيف لا يصح، وأن الخروج من الخلاف إنما إذا صارت هناك أدلة فيها تنازع شديد فيكون من باب الاحتياط ليس إلا. لكن إذا اتضحت الأمور للإنسان وجزم بأحد الرأيين فلا يقول إنه يستحب إلا إذا وجد دليل خاص على الاستحباب. ولذلك قلنا في القيء يستحب للحديث الخاص، أما المس ما عندنا دليل خاص على الاستحباب فنقول ولا يستحب منه الوضوء. لكن من توضأ للفريضة التالية فهذا يتوضأ بأصل إيش؟ السنة، فإن السنة الوضوء لكل صلاة كما تقدم ذكر كلام عليه والتعليلات، وهذا أظن أمر متفق عليه بين العلماء، وقد ثبت هذا في السنة في حديث أنس رضي الله عنه وفي حديث بريدة عن عمر رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث. نعم. سؤال واحد لأن الوقت ضاق. نعم. طيب هل يصح أن نستدل بقراءة أو لمستم؟ طبعا هذا ينبني على خلاف في عدة مسائل، منها اللفظ المشترك اللي يأتي في القرآن بقراءتين، هل يفسر كل لفظ بقراءة أو يفسر كله بما يجمع؟ فأنا الأقرب طبعا بغض النظر عن الكلام على أصل هذه المسألة، الأقرب أن يحمل هذا أيضا على الجماع للتعليلات التي ذكرتها قبل قليل، لأن هذا أمر تعم به البلوى، فلا يمكن أن يقال أنه يعني يتأكد على الإنسان يتوضأ في كل صلاة بسبب مس النساء. والله نعم. أحسن الله إليك. والردة عن الإسلام؟ الردة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أن الردة تنقض الوضوء وبعضهم يقول لا تنقض الوضوء، والصحيح أنها لا تنقض الوضوء ولا تنقض أي عبادة، حتى الحج لا تفسده الردة، إنما الردة كما قال الله عز وجل لا تنقض طبعا العمل بمجردها إنما بالموت بها، كما قال الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فهذا القيد يقيد الإطلاق في قوله تعالى لئن أشركت إيش لا يحبطن، على أن المراد بالآية ليس فساد وضوء أو فساد عبادة إنما حبوط ثواب الأعمال، وهذا هو الأشهر في تفسيرها والأقرب. فلذلك الصحيح أن الردة لو فرض والعياذ بالله أن شخصا قال كلمة يكفر بها ثم تاب إلى الله وهو متوضئ لا نأمره أن يعيد الوضوء، له أن يصلي بالوضوء السابق. قال والله أعلم هو حتى مذهب الجمهور، لأن ما في أدلة على هذا، لا فيه أدلة تدل على هذا والله أعلم. نعم. حسن. هذا الحديث في الاغتسال، وسيأتينا الكلام على حكم الاغتسال للإسلام، وسنذكر مثل هذا الكلام ونبين الخلاف اللي فيه ونذكر لكم إن شاء الله الراجح، فلا علاقة له بموضوع الوضوء. ألقي عنك شعر الكفر واختتن. نعم. نعم. أحسن. واختتن. نعم. ماشي. اللي بعد عشان بس نخلص. أحسن الله إليك. وأكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. نعم، بس ينبه إلى أن قول المؤلف روية هذا غير جيد، لأن المعروف عند المحدثين أن هذه الصيغة تذكر في الأحاديث الضعيفة، والحديث صحيح. يقول الإمام أحمد وإسحاق الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله وإياهما في الباب حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنهما وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. فالحديث المذكور هو حديث صحيح وفيها حديثان، أما حديث البراء حديث جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه وقد رواه مسلم الصحيح، وأما حديث جابر حديث البراء بن البراء بن عازب، أنا قلت معرور قلت معرور إذا كنت قلته فهو غلط، البراء بن عازب رضي الله عنهما، فالبراء أيضا بن عازب رواه أحمد وأهل السنة وإسناده صحيح، صحه أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل العلم. ف يجب الوضوء أيضا من لحوم الإبل، وهذا لا شك القول هو الصحيح، هو الصحيح وهو مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي في القديم، واختاره من أصحابه المحققين البيهقي والنووي، وهو قول كثير من أهل الحديث، بل قال الخطابي هو قول فقهاء الحديث، ونقله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عن فقهاء أهل الحديث، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به. نعم ما نطيل كثيرا، لكن قال المؤلف أكل لحم الجزور، المشهور في مذهب الحنابلة أن الوضوء من اللحم فقط دون غيره، يعني من الهبر من اللحم الأحمر، فلا ينقض الوضوء أو لا ينتقض الوضوء بأكل الكرش ولا الشحم ولا المصران ولا المخ ولا العصب ولا غير ذلك مما سوى اللحم، وهذا القول هو مذهب أصحابنا وهو الصحيح، لأن الحديث ورد في اللحم فقط، وهذه مسائل تعبدية، هذه مسائل تعبدية لا يتوسع فيها، لا يتوسع فيها، فنقف عندما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللحم فقط، ولا ندخل فيه غيره إلا بدليل، ولا أعرف دليل على هذا، وهو مذهب الأصحاب، لأنهم هم الذين هي من المفردات، هي من وهم الذين يرون هذا. طبعا في قول آخر في المذهب ولبعض أهل العلم أنه يدخل في هذه الأشياء، لكنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وأما المرق وأما الحليب أو اللبن فأيضا لا ينتقد الوضوء بمرقها ولا بحليبها ولا بألبانها، إنما النقض فقط باللحوم، باللحوم وهو اللحم الأحمر فقط دون غيره، أما ما سواه فلا ينتقد به الوضوء. فبقي لنا جزئية أنه ينبغي لمن أطعم قوما لحم إبل وهم لا يدركون أن يخبرهم، لو أكلتهم لحم إبل قلت ترى هذا لحم بعادي، خاصة في السمبوسة هذا يكثر، حطهم في السمبوسة في رمضان لحم بعادي، والسمبوسة ما عادي ما في عظام كبار ولا لحم من هذا كبرى، كلها مطحونة ما تميز، فينبغي أنك تخبرهم. أما اللحم قد يميز أكثر الناس، يعرف لحم البعير خاصة إذا كان معه عظم، عظمه كبير ولحمه كبار، لكن قد يقطع الصغار مثلا، هذا لازم يبين لهم لأنه قد لا يبين إلا لأهل الخبرة يعني، والله أعلم. سم اللي هو في ما أسألت ماذا الإبل إيه إيه إيه استدل بإيش؟ ما علينا من قول الجمهور، نحن دائما تعبدنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني الإمام أحمد وأسحاق نص قال فيه حديثان صحيحان، يعني كيف نترك الحديث الصحيح؟ وكان أسحاق بن راهوية يستنكر على الذين يقولون يتوضأ من القهقه في الصلاة ولا يتوضأ من لحم الإبل، وذيك فيها حديث ضعيف مرسل ومنقطع، وهذا فيها أحاديث صحيحة متصلة ومسندة، فيستنكرون عليهم جدا يعني مثل هذا. فالقول هو ماذا قال القرآن؟ متى أنت متعبد؟ قال أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، ما هو دليلك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فما فيها يعني الدليل هنا واضح. ولذلك سلم له النووي وهو من كبار علماء الشافعية، وسلم له البيهقي وهو من كبار علماء الشافعية، قال ما الحديث واضح في هذا، هو حديث صحيح. والله أعلم. على كل حال أنت لست ملزما بإقناع الناس، خاصة الناس التي تقلد، تقلد شيوخها، تقلد من يفتيها. يعني أنت تعرف أنه لا يكاد يعمل بهذا الحكم إلا أهل هذه الجزيرة. يعني الناس في الشام وفي العراق وفي مصر لا يكاد يعرفون هذا، على أنه لا تكاد توجد عندهم أيضا الإبل. يعني هي أيضا الإبل أكثر ما توجد في الجزيرة، وشوفها في السودان أيضا موجودة، وكل هؤلاء لا يعملون بهذا إلا مثل علماء الحديث عندهم والسلفيون الذين يأخذون بالدليل هم. أما تجد المقلدة واللي يفتون بالتقليد لا يعملون بهذا، فالناس لا يعرفون هذا القول، فما تقدر تلزم الناس بشيء. وطالب العلم يا أخوان ليس عليه أن يغصب الناس أو يلزمهم أو يحاجهم ويقنعهم، إن فتح مجال للنقاش تناقش بأدب وبكلام بهدوء بالتي هي أحسن، إن قبل فالحمد لله، ما قبل قال الله يفتح عليك، الله يفتح عليك وقضينا. بعض الأخوة يتحمس في النقاش ويناقش كأنما يريد أن يغصب الناس على قوله، هذا قول قاله الجمهور، والإنسان اللي بسيط العلم ولا عنده معرفة الأدلة يأخذ بقول الجمهور ولو ما أخذ بقول فلان اللي هو ما يعرفه. يعني أنت وأنا والثالث يقول له أنا وش تراني عنك وش أنت، فهمت؟ فعلى أمر يعني إحنا اللي يسألنا نقول له وش فيهم. كل مشايخنا يقول بالنقض كلهم، لا أعرف أحد يقول بعدم النقض. أنا إلى لحظة هذه لا أعرف أحد من علمائنا هنا، لا ابن باز لا ابن عثيمين لا آل الشيخ لا الفوزان لا اللجنة الدائمة لا هيئة كبار، لا نعرف أحد يعني يفتي بأنه لا ينقض الوضوء. أنا لا أعرف، أنا لا أعرف ولم أسمع بهذا في حياتي من مشايخنا اللي نعرفهم ودرسنا عندهم أو سمعنا أقوالهم أو قرأنا فتاويهم. لكن خارج هذه البلاد تعرف أنه لهم مذاهبهم. نعم، يعني ما أودي أطول عشان بس نخلص. تفضل يا شيخ. إيش؟ ها؟ كبدة. أبد كل كبدة الحاشي وصلي ولا حرج عليك. كبدة الحاشي لا تنقض الوضوء، الكبدة لا تنقض. أحسنت نبهتنا عليها، لأنها لا تنقض لا الكبدة ولا الكلاوي. لا ما تنقض، لا كبدة ولا كلاوي ما تنقض الوضوء. وكاودكم تعشون الليلة على كبدة وكلاوي ونتهجد انه وياكم في ذا نثبت لكم، جزاكم الله خير. ها انا اجيب لكم وانت حولتها علي. انا مشغول بالدرس احي، خل واحد ممكن قبل ما ننظر يروح يجيب لنا. ها ولا تبوا نكشت مكشات الأيام طيبة ترى في الكشتة، ترى إذا حبيت وأنا ما عندي مانع أقول لكم نافي، تبوا نطلع طلعة وتكون علمية إلى حد ما، يعني فيها قراءة وبحث. شوفونا بس جبنا واحد عنده مخيم ولا عنده محل طيب، أنا ما عندي مانع، أنا لا أمام من الآن أقول لكم يوم سبت ما في دوامات مناسب نطلع من الضحوية من بعد الفجر وتجيبوا لنا كبده، نفطر على كبده. رتبوا رتبوا المجموعه ان بغيتوا، انا ما عندي اي مانع. ها كيف؟ اي هي هذا انتقاط انتقاط، ونجيب لنا خروفين عاد، نجيب لنا خريفين صغيرات هرافي مشاهدين عاد الله يستر عليهم، اللي بيجي فالله يحييه، بس اخاف ما يشوفونا الا عقب ما نطلع. على كل ما انا ما عندي مانع ابدا، بس انه رتبوا وشوفوا لنا يوم. واظن انسب شيء الجمعه، الخميس في دوامات، في ناس يشتغلون، ناس يدرسون. السبت انا قلت الجمعه، لا لا السبت، السبت لا الجمعه، من خطبه الجمعه صعبه يعني، لا لا السبت اريد السبت، السبت أبدا ما عندنا مانع، ما عندنا أي مانع، توكلوا على الله. بس نكمل الدرس كمل الدرس سطر ونص. إيه عطنا صلى الله عليه. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. بس انتهى الباب. هنا مسألتان ختم بها المؤلف الباب وهما واضحتان. المسألة الأولى من تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني أنا الآن متوضئ لكن شككت هل خرج مني ريح، هل دخلت دورة المياه فقضيت الحاجة، شككت ماني متيقن أشك، نقول ابقى على الأصل وهو إيش؟ الطهارة. صلي ما حرج، لا عليك حرج لأن الأصل الطهارة. وعندنا قاعدة كبرى في الشريعة أن اليقين لا يزول إيش؟ بالشك، وهذه من القواعد الخمس الكبرى. العكس، المسألة الثانية العكس، واحد محدث هو متأكد أنه أخرج ريحا أو متأكد أنه دخل دورة المياه وقضى حاجة، هو متأكد لكنه غسل يديه وغسل وجهه ويوم طلع شك وأنا توضيت ولا بس غسلت يدي، إيش نقول له؟ نقول نبقى على الأصل. ما هو الأصل هنا؟ أنك محدث فيجب عليك أن تتوضأ. هذه واضحة، هذه واضحة وما يحتاج يعني أن نكثر الكلام فيها لوضوحها. إذن من تيقن الطهارة وشك في الحدث بقي على الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في التطهر بقي على الحدث، ولا يجوز له أن يصلي في هذه الحالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأصحابه أجمعين. اللي عنده سؤال سواء في الدرس أو عام كما اعتدنا نأخذ من الجهة اليمنى حتى ننتهي إلى آخر المجموعة الحاضرة. طيب.